أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا فإياي فاعبدون. الله الله الله. كل نفس ذائقة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. الله أكبر. اللهم ارزقنا يا رب. لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. أي نعم. الله الله الله الله. نعم أجر العاملين. الله الله الله الله. حقا نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. الله الله. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. الله الله. وهو السميع العليم. حقا. الله الله الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. الله الله الله الله. حقا. فأن يؤفكون. الله الله الله الله. الله أكبر. الله يبسط الرزق لمن يشاء الله الله. الله أكبر. إن الله بكل شيء عليم. الله الله الله الله الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. الله الله الله الله. قل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بل أكثرهم لا يعقلون. الله الله الله الله. الحمد لله، شكر لله العظيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الله أكبر. الله الله الله. قل الحمد لله. نعم نعم. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الله الله الله الله. أحسنت. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. نعم. الله الله. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الله الله. لو كانوا يعلمون. الله الله الله أكبر. أحسنت. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لا إله إلا الله. الله. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. الله الله الله الله. ليكفروا بما فسوف يعلمون. الله الله الله الله. أولم يروا أنا جعلنا طعاماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم. الله الله. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الله الله الله أكبر. الله الله الله. نعم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء. الله الله أكبر. الله الله الله. أليس في جهنم مثوى للكافرين. الله. نستجير بالله العظيم من عذاب جهنم. اللهم ارحمني يا رب. والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إيه الله الله أكبر. ما شاء الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. اللهم اجعلنا منهم. وإن الله لمع المحسنين. الله الله الله. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. جلت عظمته. الله أكبر. يا رحمن يا رحيم. الله الله الله. الله ينصرك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الله الله الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. جزاؤهم عند ربهم جنات. الله الله. عليه الصلاة والسلام. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله الله. اللهم ارزقنا. الله أكبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله الله الله. ذلك لمن خشي ربه. الله الله الله. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. فصل لربك وانحر. نعم نعم. الله إن شانئك هو الأبتر. أحسنت. صدق الله العظيم.